تسمع وتعرف عبقرية مصر. عبقرية مصر. عبقرية سهرة مع فاطمة عمر. مستمعينا، كانت كلماته مختلفة، كان عزفه دائما على أوتار العقول قبل القلوب، كان انحيازه دائما للبسطاء والكادحين، كان عشقه لتراب هذا البلد هو الملهم لإبداعاته. إنه أحد سادات شعراء العامية المصرية، سيد حجاب، أحد أوجه العبقرية في الشخصية المصرية. المطرية 23/9/40 بتولد على ضفاف بحيرة المنزلة، مدينة صيادين. الحياة فيها كل لحظة مغناة بشكل أو بآخر. الإنسان بيعيش حياته بيغني أو بيتغنى له من لحظة ما بيتولد للسبوع للحظة ما بيرحل عن عالمنا، والأغنية والشعر الجميل بيصحبه. بتولد أنا الأسرة من المتعلمين المثقفين. الأب شاعر أثقلته كثرة العيال فكف عن كتابة الشعر. بيتكشف لهذا الأب وأنا في سن 10 تقريبا أن أنا بكتب الشعر، فبيواليني بدروس العروض والقوافي كما درسها في الأزهر. إحنا من الفرع المتعلم ولاد عم أبويا المباشرين صيادين، وبيننا شارع صغير كده اسمه شارع حجاب، إحنا في مربع وهم في المربع اللي بعدينا. فروحت معدي أنا الشارع 6 متر ده لناحية قرايب التانين، وابتديت أسرح معهم البحيرة محاولا البحث عن 10 قصائد اللي جوه كل واحد منهم. الخطوة دي الستة متر اللي انا عديتهم دول ما كانوش 6 متر، فعلا كانت نقلة العمر بالكامل. اولا اتغير نوع الشعر اللي انا بكتبه، بكتب شعر بالفصحى، وانا بتكلم عن حياة الصيادين وعالم الصيادين ابتديت احس ان اللغة مش لافقة، مش راكبة، مش لايقة، مش مناسبة للي انا بحكيه. فابتدى يبقى فيه قصايد السرد فيها بالفصحى وجمل حوارية بالعامية، ثم بدأت العامية تستقل بقصائد بكاملها، وفضلت أعاني من هذا الازدواج إلى أن خرجت من المطرية. ولم يحسم هذا الازدواج إلا بعد أن لقيت صلاح جاهين في القاهرة. الزمان عام 1951، النافذة التي طل منها سيد حجاب لأول مرة على الشعر. المكان مدن القناة. الحدث استشهاد فتى من سنه يدعى نبيل منصور، أحد الفدائيين في معركة الكفاح المسلح ضد الاحتلال الإنجليزي. يظهر سيد حجاب بقوة في مشهد الوداع، يعود إلى بيته ليكتب أولى قصائده، خطوة كان ملهمه فيها فدائيا شهيد. ثم تأتي الخطوة التالية من المدرسة الثانوية، والأستاذ شحاتة سليم نصر المشرف على الفرق الرياضية بالمدرسة يعجب بشعر تلميذه، ولكنه يلفت نظره إلى ما أصبح توجها شعريا لديه، ألا وهو ألا يكتفي بالتعبير عن مشاعره فقط وأن يكتب عن عموم الناس. يدخل شاعرنا الجامعة، وفي أولى سنواته بها يراسل مجلة الرسالة الجديدة التي أسسها فارس الثقافة المصرية يوسف السباعي، فتنشر المجلة أشعار سيد حجاب

الكبير الأستاذ علي الحجار، من وجهة نظر حضرتك أهم ما يميز سيد حجاب عن غيره من شعراء العامية المصرية؟ سيد حجاب ما كانش مجرد شاعر شاطر أو شاعر عبقري أو شاعر يمتلك نصية العروض الشعري وصنعة الشعر يعني، بس سيد حجاب وكان سعيد صالح الله يرحمه يقول له: يا سيد انت عندك قاموس اللغة متعلق على حبال غسيل، بتختار الكلمة اللي انت عايزها في أي وقت بمنتهى السهولة. فعلا سيد حجاب كان عنده ازاي يعرف يستخدم للمعنى أكتر من كلمة بيقولوا نفس المعنى، بس هو عايز الكلمة دي لأنها هتليق دلوقتي مع القافية دي أو مع الموضوع الفلاني اللي هو بيكتب فيه. الوطن والسياسة والإنسان، كيف ترى هذه الثلاثية في شعر الرائع الراحل سيد حجاب؟ لو هنتكلم عنه في علاقته بوطنه، علاقته بمصر، سيد حجاب عبر عن، وده يمكن يعني ناس تفتكره تجاوز مني، لكن سيد حجاب عبر عن ضمير الشعب المصري في معظم المسلسلات اللي عملها. سيد حجاب كان بيتلكك في بطل المسلسل وأحداث المسلسل اللي هو بيكتبه عشان يقول الحقيقة أو الواقع اللي الشعب عايش فيه. سيد حجاب لما يقول: بحلم يا صاحبي وأنا لسه بحبي بدنيا تانية ومصر جنة يا صاحبي، واجي أحقق الحلم ألقى مجعالي طحبي ونعود سوا نطوي الأنين بالحنين. سيد حجاب عارف قدر مصر عشان مصر الجميلة اللي جغرافيتها وتاريخها طمع كل الشعوب اللي حوالينا وكل البلاد اللي حوالينا في مصر ما بين الغيرة منها أو المحاولة الانتفاع من خيراتها أو إنها ما تقومش. سيد حجاب لما يكلم الشعب المصري ويقول له: يا مصري ليه دنياك لخبيط والغلب محيط والعنكبوت عشش على الحيط وسرح على الغيط، يا مصري قوم هش الوطويط كفاياك تبليط، صعبة الحياة والحل بسيط حب التخطيط. لما يقول: فتحت باب استيرادك وصرفت فوق ضعف إرادك، حلي للخواجة حلي للخواجة استكرادك، سابك بتقرف أورادك وده قشطك ونزل تشفيط، ومهولاتي تحب تزيط ساعة الفرح زغاريط تنطيط، وفي المياتم هات يا صويت وفي الانتخاب تنسى التصويت. النجم الكبير الأستاذ علي الحجار على ذكر بوابة الحلواني، لحن مقدمة المسلسل العبقري بليغ حمدي، ثم رحل عن عالمنا بعد الجزء الأول ليكمل المسلسل موسيقيا طبعا بعد ذلك المبدع الراحل عمار الشريعي. كما ذكرت حضرتك أنه لم يكن المسلسل هو لحن المقدمة والنهاية فقط، وإنما كان هناك أغنيات بداخل المسلسل. هل اختلف سيد حجاب من بليغ حمدي إلى عمار الشريعي؟ سيد حجاب في بوابة الحلواني مع الأستاذ بليغ حمدي في الأول في الجزء الأولاني يعني من المسلسل، أو في شغله في الثلاث أجزاء التانيين مع عمار الشريع بعد كده، هو نفسه كشاعر مختلفش، لأنه هو قاري المسلسل اللي كتبه الأستاذ محفوظ عبد الرحمن، قاري السيناريو وقاري القصة كويس جدا جدا، وبيكتب لصالح الأحداث الدرامية، لأنه هو عارف أن الأستاذ بليغ حمدي ملحن كبير وعظيم وأن الفنان عمار الشريع موسيقار كبير وعظيم، فالاثنين عندهم وعي وعندهم ثقافة وفاهمين يعني إيه يلحنوا للفترة الزمنية دي بتاعة الخديوي إسماعيل وحفر قناة السويس وألمز وعبد الحمولي، والفن كان إزاي والمجتمع كان إزاي والسياسة كانت إزاي. فسيد حجاب ما اختلفش كشاعر في شعره، اللي اختلف إنه عمار الشريعي عشان راجل عظيم ومحترم مرديش يلحن التتر تاني، لأنه كان الأستاذ بليغ حمدي عامل اللي بنى مصر كان في الأصل حلواني بعبقرية، وعمار الشريعي لأنه عبقري ولأنه كبير وواثق في نفسه قال لا، محدش يغير لبليغ حمدي، محدش يلحن التتر ده بعد بليغ حمدي. ودي كانت حاجة يعني لفتة يحترم عليها عمار الشريعي ويكبر في نظرنا كلنا يعني. أستاذ علي، هل اختلفت أشعار سيد حجاب بحسب من يغني هذه الأشعار سواء كان مطرب أو مطربة؟ كان يقول لي مثلا ما يجي يكتب للمطربين، هو عارف أن فلانة اللي هتغني له أو فلان اللي هيغني له عنده حاجة عبقرية ما شفت الشاعر تاني بياخد باله منها أبدا ولا بيراعيها، يقول لي مثلا أنا لو كتبت لصوت بيغني مثلا لمطرب أو مطربة بتغني مثلا مطربة بتغني بصوت مستعار سوبرانو أو بتاع الأصوات اللي هي بتاعت الأوبرا دي مثلا، ما أقدرش مثلا أحط كلمة، كان بديني مثال، ما أقدرش أحط كلمة مصابيح لأنها هتقولها مصابيح بالهزار بتاعه بطريقته دي. أما يجي يكتب للمطرب هنا بياخد باله، وأحيانا لما يجي يكتب الملحن لما يعمل مثلا أغنية دي مكتوبالي مترتبالي لفاروق الشرنوبي، وعارف أن فاروق الشرنوبي المفردات دي بالتشطير القصير ده هيعمله حلو، فما يرضاش يديه لملحن تاني، يقول لا الحتة دي فاروق يتفوق فيها. لكن كان أكتر طبعا اهتمامه وهو بيكتب للدراما الدراما نفسها. عشان كده مصري يا ولاد، النجم الكبير الأستاذ علي الحجار، على الرغم من أن الرائع الراحل سيد حجاب لم يكن صعيديا، إلا أنه كتب أشعارا باللهجة الصعيدية بشكل مختلف ومميز. على سبيل المثال مسلسل الليل وآخره وغيره من المسلسلات. حدثني عن هذه الزاوية في أشعار سيد حجاب. سيد حجاب من المطرية ومش صعيدي، لكن لما كان يكتب يا وشوش يا غالية وحشانة حشاكي تنسي وحشانة دانا لاشين ولا وحشانة كنت بتعب معاه جدا جدا لما يكتب صعيدي في الليل وآخره، عامل حاجات صعبة جدا وصعيدي بجد، كأنه يعني الراجل ده اتولد وتربى في الصعيد. يعني أنا مش حاضر أنسى أن الأستاذ يحيى الفخراني الممثل الكبير العالمي العظيم جدا جدا اللي أنا شايفه من وجهة نظري عالمي قد روبرت دينيرو وقد الباتشينو وقد الكبار اللي في العالم، يعني لما يحضر تسجيلات في الاستوديو، تسجيلات الموسيقى والغنى بتاع الليل وآخره، ويجي الياسر عبد الرحمن في الاستوديو ويسمعني وانا بغني الليل واخره، مفيش ممثل بيبقى مهتم بكده انه هو يروح يحضر الموسيقى التصويريه ليه او الاغاني ليه، الا لو كان شايف انه ياسر عبد الرحمن ده قيمه كبيره وان سيد حجاب اللي كاتب الكلام ده لابد ان انا اسمع شغله. يا ابويا الليل واخره لما نصحى جروحي حمل وما قادرش اتفرق عني بعد يا حام أو همالين بدعي اللهم لي، يا حام أو همالين بدعي اللهم لي، يا همومي وهمالين يا همومي وهمالين وبقال ما تدي روحي ويعلي الوقت لما تصحى لما تصحى تروحي لو ما قدرش مستمعينا، في 27 من يوليو من عام 1961 كتب سيد حجاب ابن بحر، وقدمها المبدع الراحل الرائع مفكر شعراء العامية صلاح جاهين في مجلة صباح الخير، وكتب قائلا: عندما أبحث عن كلمات أقدم بها هذا الشاعر الجديد لا تلبيني إلا الكلمات العاطفية، وإذا كان هناك حب من النظرة الأولى فقد أحببت شاعرنا من الشطرة الأولى. تذكروا هذا الاسم جيدا، سيد حجاب، فسوف يكون له شأن في حياتنا المقبلة. عودة إلى ضيفنا النجم الكبير الأستاذ علي الحجار، حدثني عن العلاقة ما بين صلاح جاهين وسيد حجاب. أنا سمعت طبعا من الأستاذ صلاح جاهين، قال لي أنا شخصيا لما كنا بنتكلم عن شعراء الفترة وقتها اللي هم اللي جم بعده، يعني قال لي سيد حجاب أشعر شعراء جيله. سيد حجاب مثلا حكى لي أنه لما أرى قدام صلاح جاهين أول قصيدة، صلاح جاهين قام وقف ورقص وقال احنا بقينا كتير يا فؤاد. اعتقد انه وقتها كان مثلا الشاعر الكبير فؤاد حداد موجود، يعني فبيقول قد ايه الشعر الكويسين كتروا يعني، ودي مقولة سيد حجاب اللي حكى لي عنها يعني، وحضرتك بتأكديها بكلام الأستاذ صلاح جاهين اللي قاله في مجلة صباح الخير. سيد حجاب قال لي انا اتعلمت من صلاح جاهين اكتر من حاجة، اهمهم انه مرة بيقرأ له قصيدة فصلاح جاهين قال له يا سيد اللي تقدر تقوله في سطرين ما تقولوش في أربعة. فطبعا يعني هو كان شايف ان دي نصيحة، والحقيقة هي نصيحة عبقرية، انه يعني الرغي الكتير ممكن يتوه المستمع، لكنك انك تكثف اللي انت عايز توصله في بيتين شعر احسن بكتير جدا ما تقعد تشرحه في أربع خمس أبيات. We'll be right back. الكبير الأستاذ علي الحجار. وصلنا إلى الجزء الأخير من هذه السهرة، وبوصفك تجيد الرسمة ليس بالأغاني فقط ولكن بالألوان أيضا. إذا حاولنا مع حضرتك رسم بورتري للرائع الراحل سيد حجاب ويحمل توقيعك، بأي الألوان سترسم قلبه وقلمه، ومن ستضع في خلفية الصورة، وفي أي الأماكن في مصر ستضع هذه الصورة؟ الحقيقة أنه الكام سؤال اللي في بعض دول لازم أرتب أفكاري كويس عشان أعرف أجاوب عليهم بما يستحقه سيد حجاب. لكن أول صورة خطرت على بالي وانت بتقولي لي لون قلب سيد حجاب وتحطه فين، على طول شفت فرعين دلتا النيل اللي بيصبوا في البحر المتوسط، دول بينهم أرض خضرة، فهو القلب هم حتى الفرعين اللي عاملين مثلث، واضح جدا ان هو لو اترسم جواه قلب هيبقى قلب سيد حجاب الاخضر، لانه الخضره هي رمز العطاء، وسيد كان قلبه كده. انا كنت دايما اقول قدامه او من وراه ان سيد حجاب قلبه زي قلب الامهات، قلب الام اللي هو يعطي من غير ما يستنى مقابل. سيد حجاب كان كده مع شعره اولا، سيد حجاب كان كده جدا مع وطنه، سيد حجاب كان كده قوي مع أصحابه القريبين منه. أما عن الخلفية اللي حطها ورا سيد حجاب أو لسيد حجاب عايش جواها، هي خريطة مصر طبعا من غير يعني تردد. هو كان من ساسه لراسه زي ما بيقولوا، مصر بالنسبة له هي الحبيبة الأولى يعني. وبالطبع هوضع في الخريطة اللي فيها مصر لسيد جواها ده كل أصدقائه القريبين وكل الفنانين الكبار اللي اتعامل معاهم، سواء الموسيقار بليغ حمدي، الموسيقار عمار الشريعي، الموسيقار عمر خيرت، عملنا مع بعض أعمال كتيرة عظيمة جدا. المشهور منها يمكن عند الناس اللي الناس تعرفه ولما تتلاقى الوشوش مرتين، زي الهوى، غوايش، هويد الليل، ياسر عبد الرحمن عملنا معاه كناريا والمال والبنون والليل وآخره، ألبوم بحاله اسمه تجيش نعيش. سيد حجاب ضروري يبقى في الصورة جنبه، طبعا الكبير صلاح جاهين، طبعا لازم يبقى في الصورة جنبه محمد الحلو، مدحت صالح، جمال عبد الحميد المخرج، يحيى العالمي مسلسل الأيام، حدائق الشيطان يعني، إسماعيل عبد الحافظ الأستاذ، إسماعيل عبد الحافظ المخرج، الفنان مجدي أبو عميرة، في كتير جدا جدا، الأستاذ محمد فاضل. سيد حجاب اشتغل مع كل الكويسين، فلو حطينا كل الكويسين دول من مطربين وملحنين ومخرجين وممثلين، فسيد حجاب يتحط حواليه في اللوحة عظماء كتير جدا، يمكن ذاكرتي تعجز عن انها تذكرهم كلهم لانهم كتير كتير جدا. سيد حجاب ختم حياته في الاخر بان هو اللي عمل دباجة ومقدمة دستور مصر في 2014. الله يرحمك يا سيد، وانت بجد في منطقتك ومنطقك سيد، للناس دايما نصيب من اسمائهم، وانت نصيبك انك كنت وما زلت سيد. قلبي ودك قلبي ودك قلبي ودك قلبي ودك قصدي عمري وأحلامي وعذابي في ليالي فرحتك عامل حسابي يا صديق عمري وأحلامي وعذابي في ليالي فرحتك عامل حسابي في ليالي وحدتي بتدق بابي في ليالي وحدتي بتدق بابي وعمري باب قلبي ما صدق يا صديق مستمعينا. ختاما نشكر النجم الكبير الأستاذ علي الحجار، وحتى نلتقي لكم مني كل الحب. في كل جيل وكل عصر الدنيا تسمع وتعرف عبقرية مصر. عبقرية مصر. عبقرية سهرة مع فاطمة عمر.